كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما لا يقول كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما اختار الله منا الحبيب على ذمتي فاستمع لحديث الرسول وأنصت لتقييم نور فاستمع لأخي أعدت لنا وأخيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود ربي وعدت لنا وأطيارها ربت حولنا فطوبى لنا في ديار القلود سأشعر لكن لرب وديد وأرضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إذا خشيت أمتي أن تقول